اقول ايه ده الشغل ده يعني عاوز الذين قالوا ربنا الله عليه ها شفناك والله راجل مش عارف ايه ولا العلم صحيح يعني ولا يسعى عليه ايوه يا بابا ما يقوي كمان شوف هذا الخطر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا Bye. Yeah. ما تكمل لما اقول لك وما يلقاها الا الذين صبروا. انا تعودت اسمعها من الشحات بكذا اللي انا بقولك عامل عامر مواد you الذي